بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والمعراج لرسول الله في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا حق. يجب علينا يعني من العقائد التي يجب معرفتها المعراج، والمعراج هو عروج الرسول يعني صعود الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع وإلى ما شاء الله فوق السماء السابعة. فقد ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقظة يعني لا في المنام، ليست رؤيا منامية، وكان بالروح والجسد معا، يعني كان جسدا وروحا، وهذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ودخل الجنة ليلة المعراج ورأى من عجائب خلق الله عز وجل. لماذا كان المعراج؟ كان ليطلع النبي عليه الصلاة والسلام على عجائب مخلوقات الله في العالم العلوي، لا على أن الله في جهة فوق والنبي طلع حتى يلتقي به كما يظن ويعتقد بعض الناس، وهذه العقيدة تكذب القرآن والعياذ بالله. إنما كان ليطلع كما قال الله: لنريه من آياتنا، حتى يطلع على عجائب مخلوقات الله. حصلت هذه المعجزة، الإسراء كان في الأرض والمعراج إلى السماوات وما فوقها. واحذروا، ليس صحيحا بأن الله تكلم بصوت أبي بكر فكلام الله لا ككلامنا، وليس صحيحا بأن الله وضع يده على ظهر نبينا، فإن الله لا يمس ولا يمس ولا يحس ولا يجس، فالله تعالى لا يحويه مكان. المعراج كان لتشريف النبي، لا أن الله تعالى يسكن جهة فوق أو يسكن السماوات. والله تعالى أعلم وأحكم.